السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يوردنا حوضه الشريف وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أيها الأفاضل الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا موعدنا المتجدد مع رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نجتمع حول كتاب ربنا وكلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وبكلام سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ونحن مع باب عنون له النووي رحمه الله بقوله باب التوبة، هذا لقاؤنا 26 مع كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك للإمام النووي رحمه الله. ونحن مع باب التوبة، ونحن مع حديث قاتل المئة نفس، والتقينا معه قبل ذلك مرات. نتابع في ذكر بعض الفوائد التي استنبطها أهل العلم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله، نقرأ حتى وقفنا ونتابع إن شاء الله. قال: وعن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. ذكرنا في المرة الماضية المقصود ها هنا رجل تفرغ للعبادة، ليس له اهتمام بالعلم ولا بالفقه ولا بالفتوى، لا دراية له بأحوال الناس وما ينفعهم وما يقدم وما يؤخر وغير ذلك مما يعني يلزم المفتي أن يكون ملما به من فقه الأحكام والأدلة، وأيضا اطلاع على الواقع ومعرفة ما يناسب الناس مما يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتاه، يعني أتى هذا الراهب الذي ليس له انشغال بالعلم، فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقتله فكمل به 100. كان الرجل كما ذكرنا في المرة الماضية يسعه إن كان عنده شيء من الحكمة التي يؤتاها العلماء أهل العلم بالكتاب والسنة والشريعة، يعرفون البصيرة والحكمة. كان يسعى الرجل أن يقول له يعني اتركني أراجع أقرأ، سأل فلانا فإنه أعلم مني، أو لا علم عندي بمسألتك، أو أي مخرج يخرج منه. لكنه لما لم يكن من أهل الفتوى وليس من أهل الفقه، يعني لم يسعفه يعني الكلام، فقال لا، وكأنما فزع من عظم ذنب الرجل. قال فقتله فكمل به 100. ثم سأل، يا سبحان الله، إنسان قتل، وذكرنا وتكلمنا عن القتل وبشاعة هذه الجريمة العظيمة، وأن من أكبر الموبقات المهلكات عياذا بالله، حتى إن كان قتل نفس واحدة وقتل مؤمن، زوال الدنيا أهون عند الله جل وعلا من إراقة دم بغير حق. فالرجل هاله ذنب هذا الإنسان، فقال لا. قال فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، لا زال في الرجل خير، وليس هناك إنسان إلا وفيه شيء من خير، ولا تدري متى تنفتح القلوب، فلا تيأس من هداية إنسان أبدا، لا تدري متى ينفتح قلبه، وما هي الكلمة التي يعني تصدع قلبه وتهزه وتجذبه نحو الهداية. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم. وقفنا ها هنا، دل على عالم، العالم. والرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، هنا وقفات. الوقفة الأولى، ما ليس كل أحد يسأل في دين الله، كما ذكرنا في المرة الماضية. الواحد منا إذا أراد أن يشتري ثوبا يسأل عن الحاذق في هذا المجال، والذي يبيع الأفضل والسعر الأفضل والخامة وإلى آخر ذلك. الإنسان، وهذا شيء محمود لا شيء فيه، الإنسان إذا أراد أن يشتري طعاما أو أن يجلب طعاما يسأل عن الأجود والأصلح والأفضل إلى غير ذلك، وهذا أمر محمود. إذا الإنسان أصابه يعني علة، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرفع الكرب عن المسلمين، وأن يرد عنهم هذا الوباء، وأن يبدل حالنا وحال المسلمين لأفضل الأحوال. الإنسان إذا أصابته علة، إذا أصابه مرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يبحث عن أحذق الأطباء وأمهر أهل الطب فيسأله عن هذا الذي أصابه. طيب إذا أراد الإنسان أن يسأل عن دينه، فدينه والله أولى من كل ذلك، أن يبحث عمن يسأله عن دينه. الأمر ليس أمر شبع ولا كسوة ولا أي شيء، إنما أمر جنة أو نار، أمر حلال أو حرام. فتعجب أشد عجب من إنسان يذهب إلى عامل في مسجد، أو إلى رجل رآه فقط أنه ملتحي وأنه يصلي أو يفعل أو يفعل، وكل هؤلاء مسلمون وعلى رؤوسنا، ولكن أمر الفتوى أمر خطير، أمر خطير. الأمر الآخر، جرأة كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله على القول في دين الله بغير علم. الإنسان يعصمه ويحفظه، لا أدري، سل فلانا، لا علم عندي، أسأل لك أهل العلم، يعصمه ذلك ويحفظه ذلك. أما الجرأة على الفتوى فهي جرأة على النار عياذا بالله. قال ربنا جل جلاله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خلي بالك، الجرأة على الفتوى والقول في دين الله بغير علم أين ذكرت في كتاب الله؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد الشرك بالله الجليل جاء القول على الله بغير علم. اسمع لي مرة ثانية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبعد الشرك بالله الجليل يذكر الجرأة على الفتوى والقول في دين الله بغير علم. احذروا ذلك، احذروا ذلك، نجي نفسك وانجو بنفسك بعيدا عن هذا. وإذا لم يكن لك علم في مسألة فقل سل غيري، سل فلانا، دعني أسأل لك أهل العلم، دعني أراجع، دعني إلى آخر ذلك. فإن القول في دين الله بغير علم شديد، القول في دين الله بغير علم شديد. قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا افتراء وهذا كذب. لما الإنسان يتكلم في دين الله بغير علم هذا من الافتراء، هذا من الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سبحان الله. على ختام الآية اسمع الآية مرة ثانية، قال الله جل وعلا لنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. افتراء وكذب أعظم وأشنع الموبقات والآثام. أجل، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم. الذي ليس لك فيه علم لا تخض فيه، قل لا أدري وقل لا أعلم وقل سل غيري، سل فلانا أو اذهب إلى غيري فإن لي ليس لي علم، بس أو دعني أسأل لك أهل العلم وأرد عليك. قال الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر دين، الأمر خطير، الأمر شديد. ليس كل أحد يسأل في دين الله. إذا أردت أن تسأل في دين الله فهذا سؤال عن جنة أو نار، عن حلال أو حرام، فليس أي أحد يسأل فيه ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما ينبغي أن يسأل في دين الله. العلماء صنفوا في ذلك مصنفات وكتب ومجلدات، في صفات المفتي، في صفات العالم، في صفات من يسأل في دين الله. لعل من أبرز ذلك أن يغلن ترى هذا الذي تريد أن تسأله في أمر في حلال أو حرام أو في أمر أشكل عليك في دين الله، ترى عنده الرغبة في الآخرة، تراه مستقيما، لا يعرف بالسخرية، لا يعرف بالهمز ولا باللمز، لا يعرف بالاغتياب الناس، لا يغشى فجورا، لا يجاهر بمعصية، مستقيم على طاعة الله فيما يظهر لنا. وإلى ربنا نكل السرائر، إنما لنا الظاهر، فالظاهر لنا أن يكون مستقيما على طاعة الله، لا يكون محبا للشهرة، ليس الأهم عنده المنصب ولا الشهرة ولا الجاه، ولا يبيع دينه لأجل منصب أو لأجل شهرة أو لأجل جاه أو يقال فلان وفلان وفلان، لا، إنما يكون راغبا في الآخرة. لا تأخذه في دين الله لومة لائم، ليس غرضه من وراء ذلك الشهرة أو المنصب أو الجاه أو كذا وكذا. يكون معروفا بالوقوف عند حدود الله، يكون معروفا بالوقوف عند حدود الله، فلا هو بالمتساهل على طول الخط يتتبع رخص العلماء فيجتمع فيه الشر كله، ولا هو في الجانب الآخر على الغلو والتشديد والتضييق على الناس. إنما وقاف عند حدود الله، عند كلام الله، عند قال الله، عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الرجل ذهب بعد أن دلوه إلى هذا الرجل، قال فدل على عالم، فأتى فقال إني قتلت 100 نفس. ما هو لما قتل الراهب الذي أتى قبل هذا العالم كمل به 100 كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فهل لي من توبة؟ قال العالم الذي عنده العلم في دين الله بدون تردد نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد يستطيع أن يحول بين الناس وبين التوبة. باب التوبة لا يغلقه أحد كائنا من كان، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى يغرغر العبد فلا تقبل منه توبته، كما سبق معنا لقاء كامل عن الزمن الذي تنقطع فيه التوبة. لكن لا أحد يملك أن يمنع عن أحد التوبة مهما كثرت ذنوب هذا الإنسان الذي يريد أن يتوب، مهما عظم الذنوب. هذا قتل 100 نفس، هذا رجل قتل 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال الله جل في علا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. أسرفوا أي نعم نعم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله جل في علا في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب من ماذا يا رب؟ هل قرأت مطلع الآية؟ والذين لا يدعون مع الله إلهنا، هذا كان على الشرك عياذا بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا قتل، ولا يزنون، وقع في كبائر الذنوب، ومع ذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تتوب عليهم يا رب. لا، قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله غفور غفار، رحمن رحيم جل في علا، وسعت رحمته كل شيء، سبقت رحمته غضبه جل في علا. قال الله جل في علا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ نعم لك توبة. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن خلي بالك، اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هنا وقفت في غاية الأهمية. نعم لا أحد يحول بينك وبين التوبة، لكن يقف على السبب ويضع يده على الجرح النازف. ما الذي يجعله يستمر في هذا إلى أن يقتل 100 نفس؟ إنها أرض السوء، أرض صحبة السوء. ثم الوقفة الثانية تكون مع هذا الجواب الحكيم من هذا العالم الرباني. طيب، أولا ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن الذي يعينك على التوبة ويحول بينك وبين العودة للمعصية، اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يجب على الإنسان أن يترك المكان الذي يشجعه ويؤزه على معصية الله. يجب على المسلم أن يترك صحبة السوء، صحبة السوء التي تحضه على المعصية وتحول بينه وبين الطاعة، لكن اترك أرضك أرض السوء التي فيها أناس ما حال بينك وبين ذلك لا بالقوة ولا بالنصح ولا بالرحمة، إنما فيهم من عاونه وفيهم من شجعه وفيهم اترك أرض السوء، أرضك أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال الله جل في علاه: ويوم يعض الظالم على يديه. الإنسان الذي يتملك منه الضيق والغيظ والحنق ربما يعض أصبعه، هذا في الدنيا. تخيل القرآن يصف لنا إنسان، قال الله جل وعلا وقد سماه رب العالمين ظالم، سماه ظالم. ويوم، من الذي ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بما، اسمع بقية الآية، قال: ويوم يعض الظالم على يديه. إيدي الاثنين، انظر إلى حجم الغضب والغيظ والندم الذي تملك من هذا الإنسان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول ماله، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طريق طاعة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صحبة السوء. قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كنت بصلي بدأ يكسلني عن الصلاة، كنت أرطب لساني بذكر الله فكان يحضني على الغيبة والنميمة والكلام بالفاحش من الكلام. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لما يدخلون الجنة بتكون بينهم وبين بعضهم حوارات. اسمع إلى هذا الحوار بين أهل الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها برحمته جل في علاه. قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بيدردشوا مع بعض. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، وإحنا في الدنيا كان لي قرين صاحب، إني كان لي قرين. طيب ممكن تكلمنا شوية عن صاحبك اللي كان في الدنيا، ده اللي كان قرينك في الدنيا؟ قال: يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. حتى لو ما قالوش بالكلام، بيقول له بالفعل، يعمل معه عمل إنسان لا يظن أنه يلقى الله أو أنه يحاسب. يقول: أئنك لمن المصدقين. الكلام اللي انت بتقوله ده فعلا دقيق، احنا هنسأل عن كل كلمة بنتكلمها، عن كل خطوة، عن كل نظرة. أيوة، هذا منطق كتاب الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. أيوة، هنسأل على الكلام وعن الخطوات وعن النظرة. سبحان الله. قال: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. المداينة يعني المحاسبة، قلت كذا يوم كذا ليه، رديت بالرد الفلاني يوم كذا ليه، طيب سمعت كذا لما، نظرت لكذا لما، هجرت فلان لماذا، وصلت فلانا لما. مداينة، محاسبة. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، ده صاحبه اللي كان في الدنيا. قال: هل أنتم مطلعون. صاحبنا من أهل الجنة بيقول لصاحبه: ما تيجي نشوف صاحبنا ده راح فين، اللي كان بيكلمني بهذا الكلام في الدنيا. فطلع فرآه في سواء الجحيم، لقاه في النار. نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يجيرنا من عذابه وأن يجمعنا في جنته. قال: تالله إن كدت لتردين، أنت كنت حتوديني في داهية ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني إلى العذاب معك، لكن لولا أن من الله علي واستنقذني برحمته وصرت مع صحبتي الخير على طريق الخير لكنت من المحضرين، يعني إلى العذاب عياذا بالله. ثم التفت هذا الرجل من أهل الجنة إلى الملائكة من حوله ثم قال لهم: أفما نحن بميتين؟ إحنا هنموت ولا خلاص ما عندناش هنموت؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قالت له الملائكة: إن هذا لهو الفوز المبين، ما عادش موت خلاص، ولا عاد مرض ولا حزن ولا تعب، لا، لمثل هذا. دي الآيات اللي معانا كده، هي ترتيب هذا كلام الله. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قالت له الملائكة: إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم قال الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. ابتعد عن صحبة السوء. قال: ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن اخرج إلى أرض كذا، اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الصاحب ساحب، إما أن يجر صاحبه للخير، للكلام بالخير وفعل الخير ولسلوك طريق الله، وإما أن يجره من غير أن يشعر إلى الكلام بالسوء وفعل السوء وترك الصالحات إلى غير ذلك. المرء على دين خليله، أخلاقه وتدينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. هذا كلام من؟ هذا كلام خير البشر صلى الله عليه وسلم. المرء بإرادته أو رغما عنه على دين خليله، هتصاحب فلان الصالح سيكون فيك من الصلاح ويشجعك وتشجعه على طاعة الله. تصاحب صحبة السوء تجرك من غير أن تشعر. الصاحب ساحب. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسخ ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إنسان معاه عطر مسك، إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قاعد مع ناس كويسين، إما أن يعطيك من صلاحه، إما أن تأخذ أنت من صلاحه، أو تجد ريحا طيبة، مجلس من مجالس الصلاح، لا غيبة ولا نميمة ولا شتم ولا سب ولا وقوع في الأعراض ولا خوض، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عارف أهل النار، نسأل الله أن يجيرنا جميعا من عذاب النار. قال الله جل وعلا، اسمع والله هذه الآيات، قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الآيات: وكنا التالتة نخوض مع الخائضين، بيتكلموا عن فلان، أهل أعداء كلام كلها عن فلان، بيتكلموا عن فلانة الكلام عن فلان، وكنا نخوض. هذا الذي أدخلكم سقر أي أجل، هذا منطق كتاب الله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نرجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك هدية، وإما أن تبتاع أنت منه تشتري منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، حتى لو ما فيش هدية، حتى لو ما فيش بيع وشراء، تجد ريح طيبة، تخرج من المجلس وأنت غانم. وأما جليس السوء قال كنافخ الكير. نافخ الكير ده شبه الحداد، نار وبينفخ فيها. قال: فإما أن يحرق ثوبك، نار يخرج شررها على ثيابك فتحرقه، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. هتخرج غارم. الأول جليس الصالح، جليس أهل الصلاة، خرج غانما رابحا، والآخر خرج غارما وجره أقرانه إلى المعصية عياذا بالله. فهذا الرجل قال إني قتلت 100 نفس، في مشكلة، هذه الأرض التي كان يحيا فيها فيها أناس فسد، منهم السلبي الذي تركه ولم ينصحه ولم يرحمه ولم يأخذ بيده، ومنهم الذي شجعه على المعصية قتل 100 نفس. لا إله إلا الله. قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن وضع الآن يده على الجرح النازف، عرف كيف يوقف هذا النزيف. قال لكن اخرج، اترك أرضك أرض السوء، صحبة السوء، واخرج إلى أرضك، واخرج إلى أرض كذا، فإن فيها أناسا صالحون، أناسا يعبدون الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا مين؟ إلا أهل التقوى والصلاح، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن الكل ما عدا هؤلاء يتمرؤون من بعضهم. قال واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذه ليست فتوى، إنما هي جواب الحكيم، جواب الحكيم. كان يكفيه أن يقول نعم لك توبة ويسكت، لكن أجابه بما يسمي أهل العلم جواب الحكيم، وهذا له نظائر كثيرة جدا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقف مع بعضها في المرة المقبلة إن شاء الله، وقدر بيننا بقاء ولقاء، وإن لم يقدر الله بيننا بقاء فنسأل الله أن يجعل لقاءنا القادم في جنته، نسأل الله إن لم يقدر بيننا لقاء على الخير في الدنيا أن يجعل لقاءنا القادم في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.